إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وهذا لقاؤنا الثاني إن شاء الله تعالى بعدما مضى من اللقاء الأول في ذكر شيء من المقدمات بين يدي قراءتنا ودراستنا لكتابه الملا. نشرح إن شاء الله تعالى اليوم بقراءة الكتاب والتعليق عليه، وأنا أجد نفسي مضطرة لإنجاز الكتاب أن تكون القراءة سريعة، وأن يكون التعليق فيما يسمح به الوقت ويسمح به البال ويأذن به جل في علاه. فلذلك أرجو أن يتنبه الإخوان أن يكون الكتاب بين يدي الجميع، وأي سؤال واستشكال يرجع إلى آخر المجلس إن شاء الله تعالى. بداية، قبل أن نشرع في الكتاب، أنبه بارك الله فيكم أن هذا الكتاب صنفه شيخ الإسلام ابن تيمية لهدف نبيل وغاية كريمة، وهو الدفاع عن أئمة الإسلام. فلما بدأ للناظر في الفقه أن بعض المسائل أو أن شيئا من المسائل قد ظهر مخالفة بعض الأئمة لظواهر بعض النصوص والأدلة، ولم نجد للأئمة كلاما في هذه المسائل تفصيل حول ذاك الدليل وردا له ووجه الرد، فظهر كأن الإمام يخالف الدليل أو يتعمد المخالفة. فهنا ألف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه الرسالة دفاعا عن الأئمة وردا لاتهامهم وصيانة لأعراضهم وتسليما لنياتهم بأنهم لم يتعمدوا مخالفة السنة، إنما وقعت المخالفة منهم لسبب من الأسباب التي تجعلهم في دائرة العذر شرعا والأجر، في دائرة العذر والأجر. وأسباب اختلاف الفقهاء وتوجيهها كتب فيه جماعة من أهل العلم، وأما مصنفات المفردة من المتقدمين فقليلة. فكتب في أسباب الاختلاف النظم اللايوسي، وهو متوفى في القرن السادس الهجري، ولعله أول من صنف في الباب. ثم تابعه جامع بعدي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ثم كتب ولي الله الدهلوي كتابا سماه الإنصاف في بيان أسباب الخلاف فيما وقع من العلماء من خلاف. وحقق هذا الكتاب الإنصاف لتحقيقين، حقق تحقيقان، الأول بتحقيق الشيخ عبد الفتاح بن غندر رحمه الله، والثاني بتحقيق الشيخ محمد صبحي الحلاق رحمه الله. وثم تتابع العلماء والمعاصرون في كتابة شيء من هذه الرسائل، فكتب الشيخ التركي في أسباب الخلاف، وكتب سالم الثقفي في أسباب الخلاف، وكتب بعض الأخوة المعاصرين في أيامنا بعض الدراسات في أسباب الخلاف، ولكن لا أجودها وأفضلها وصار عليه مدار البحث هو كتاب شيخ الإسلام تيمية في الملأ. كتاب البطليوسي الأول الذي كتبه كان يغلب عليه أسباب الخلاف، وركز من الناحية اللغوية التوجيه اللغوي، ولذلك كان ظاهر على البطليوسي عليه رحمة الله أن عنده شيء من العناية بقضية اللغة. أما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقد بيّن الأسباب من وجوهها، من جهة الحديث ومن جهة اللغة ومن جهة الاجتهاد والتوجيه ومن جهة الاستنباط والنظر واختلاف القواعد الأصولية، وأجملها رحمه الله تعالى بعشرة أسباب. وكان شيخ الإسلام رحمه الله قد نص في كتب في مواطن عدة من مجموع فتاويه إلى أنه قد كتب كتابا لبيان أسباب الخلاف بين العلماء وبلغ بها 20 سببا، مع أن الأسباب التي بين أيدينا كان بلغ بها شيخ الإسلام 10 أسباب. فالظاهر والله أعلم إما أن شيخ الإسلام قال 20 من باب أن شيخ الإسلام هكذا كان يظن، كان يغلب على ظنه، كتب الرسالة ولم يستحضر الحصر لعدد الأسباب، أو لعله شيخ الإسلام يذكر 20 سبباً بحكم كل نقطة وما يتفرع فيها، فأحياناً السبب الواحد يذكر فيه شيخ الإسلام أسباباً متعددة، مثل كما سيأتي معنا في السبب الأول من لم يبلغ الحديث أو بلغ الحديث ولم يثبت عنده، ثم فقال بموجب آية، فقال بموجب قياس، فقال بموجب حديث، قال بموجب قياس، بموجب استصحاب، فلعل شيخ الإسلام عد هذه كلها ماذا؟ أسبابا منفردة في التصور الذهني والتقسيم الذهني عنده رحمه الله. كتابه في الملام من الكتب الجليلة لشيخ الإسلام، وهو يظهر رحمته وحرصه وسعة دائرة يداره للأئمة والعلماء، ويظهر أيضا أن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لم يكن يعيش للخصومة مع الله. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يعيش للعلم، وهمه الحق، وهمه إظهاره والاجتهاد في تبليغ الكتاب والسنة والوحي على الوجه الصحيح. ثم أنبه إلى أمر مهم جدا جدا جدا، وأرجو أن يتنبه إخواني. طيب، هذا الأمر أنبه إليه في التعليق في مسيرتي إن شاء الله. يلا هات يا أبا ماريا. الحمد لله رب العالمين، وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه الذي اصطفى. ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الإمام القدوة العالم العامل الحبر الكامل العلامة الأوحد الحافظ الزاهد العابد الورع الرباني المقذوف في قلبه النور الإلهي والعلوم الرفيعة والفنون البديعة الآخذ بأزمة الشريعة الناكس عن الآراء المزلة والأهواء المضلة المقتفي لآثار السلف علما وعملا مقتدى الفرق مجتهد العصر أوحد الدهر تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية أدام الله بركته ورفع في الدنيا والآخرة محله ودرجته. هذا المقدمات هذه طبعا لا تكون بقلم المصنف، فهو لا يمدح نفسه بهذا المدح ولا يقول عن نفسه هذا الكلام، إنما هذه في الغالب تأتي من جهة النساخ. فهذا الكلام إما يأتي من النساخ، ولكن ظاهر أن هذا الكلام كتب في حياته، لأنه ماذا يقول في آخره؟ دام الله بركته ورفع في الدنيا آخر محله ودرجته. لا يلزم أن يكون قيل في حياته، فظاهر أن هذا من صنيع بعض النسخ، لأن النسخ التي بين يديه لا يوجد فيها هذا. وأفضل طبعات الكتاب التي طبعت هي طبعة دار العاصمة بتحقيق عبد الرحمن جميزي، هي أفضل التحقيقات للكتاب، وطبع في على حققه جزاه الله خير محقق على 7 نسخ خطية، وليس موجود فيها هذه المقدمة، مقدمة النحو الثلاث الطويلة. وأحيانا قد يكون في بعض العبارات فيها شيء من المبالغات وشيء من الإطراء والثناء الذي يقينا لا يقبله أمثال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى. هات. الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً دائمةً إلى يوم لقائه، وسلم تسليمًا. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصًا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإن خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. قال رحمه الله تعالى: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وموالاة المؤمنين هذا من أوجب الواجبات شرعا، فضلا عن موالاة الله جل في علاه وموالاة نبيه وموالاة شرعه. ثم قال: خصوصا العلماء وهم أعلى أهل الإيمان، فالذين يجمعون بين العلم والعمل وهم أهل العلم الذين وصفهم الله بقوله: إنما يخشى الله من عباده، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه الخشية وهذه التزكية التي زكى الله عز وجل بها أهل العلم تجعلهم في أعلى مراتب الولاية والإيمان، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالعلم خشية لله وكفى بالجهل اغترارا بالله. وقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أورد ابن القيم رحمه الله تعالى تحت هذه الآية عددا كبيرا من وجوه ذكر فضل أهل العلم على من سواه، ويكفي أن الله طرد شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، وهذا تعديل من الله لهم، ويتأكد هذا التعديل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهم أولى من يتولى في المسلمين والمؤمنين، وهم أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء، وورثة الأنبياء هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فهم ورثة الأنبياء. وقال: الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى به في ظلمات البر والبحر. قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقد ذكر أهل العلم كابن رجب، وسبقه ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وابن رجب له رسالة في شرح حديث فضل العلم، أن الله عز وجل قد شبه العلماء بالكواكب لأسباب ثلاث. فلو نظرنا في القرآن فوجدنا وظائف العلماء، وظائف النجوم والكواكب ماذا؟ وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه وظائف النجوم الثلاث، هي لهداية الناس في البر والبحر، وهي زينة السماء، وهم نجوم على الشياطين. وكذلك أهل العلم، فأهل العلم هم علامات يهتدى بهم في الطريق إلى الله وسبيل النجاة من عذابه وغضبه، كما أن أهل العلم هم زينة أهل الأرض، كما أن أهل العلم رجوم على شياطين البدعة وشياطين النفاق وشياطين الكفر. فلذلك قال رحمه الله: الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. قال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم ومثل العابد، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. تمام. قال: وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، أي أجمع المسلمون على هداية أهل العلم ودراية أهل العلم وفضله. إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها. قال الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد جاء هذا الخبر، وقد جاءت هذه الخبر: إذ كل ما أمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها، جاء عن مجموعة من السلف. إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. نعم، من الذين بدلوا وحرروا في الأمم الماضية؟ من الذين بدلوا وحرروا؟ من الذين عبثوا بالإنجيل والتوراة وطوعوها لمصالحهم ومآربهم وشهواتهم ودنياهم، حتى جعلوا الناس يتخذون أحبارهم أربابا وأربابا، أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله؟ من؟ إنما الذين كانوا يتصدرون باسم العلم فيحسن الناس الظن بهم. أما علماؤنا وأئمتنا فإنهم خيار هذه الأمة، إنما يخشى الله من عباده العلماء فهم خيار هذه الأمة، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبه نطق الكتاب وبه نطقوا. هات. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول. يقينا هذا معاذ الله، ولكن أرجو أن ننتبه إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل. أما السنة الدقيقة فهي السنة التي قد تخفى. لما عائشة هاشم؟ لما السنة قد تخفى؟ بعض السنن قد تخفى. لما؟ لندرة مصادرها، ضيقها، أو لعزة مصادرها. أما السنن الجليلة المعروفة كالواردة في الصحيحين والكتب الستة فلا يمكن لأحد من الأئمة أن يتقصد مخالفة. لكن هنا أنبه في سياقة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إلى أمر. الأمر الأول كلام ابن تيمية يتجه إلى الأئمة لا سيما الأئمة الأربعة ومن كان في زمانه من الأئمة المتبوعين المقدرين أصحاب المذاهب المندلسة المندثرة ومن كان من أصحابهم. أما هذا الكلام فلا ينجر على المتأخرين في المذاهب، يجب أن نفرق بين الأمرين. هذا الكلام وهذه الأعذار لما تقول أن الحديث لم يبلغ أبا حنيفة، لم يبلغ مالكا، لم يبلغ الشافعي، لم يبلغ أحمد، لم يبلغ فلانا، لم يبلغ فلانا الأئمة، ليس بن سعد الأئمة، هذا مقبول له وجه. لكن أن تقول لي المتأخرون من أتباع المذاهب الأربعة الذين ظهرت الأدلة ووجوه الدلالة وظهر الصحيح من الضعيف ورد الأئمة أقران الأئمة والعلماء من المذاهب الأخرى على قول المذهب، فصار الواجب علينا والمقتضى أن فقط أن نأخذ بماذا؟ أن نأخذ بما يترجح بالدليل، فهذا العذر لا ينجر لأتباع المذهب، يجب أن نفرق. انتبهوا أخواني. وفي هذا بعض العبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي تظهر أن ابن تيمية إن كان يعذر المتقدمين فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعذر المتأخرين بذلك. اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام. فابن تيمية رحمه الله يفرق في الحكم حال الخطأ بين أهل العلم والأئمة المجتهدين وبين متبعيهم من المتأخرين في أقوالهم ولو بعد ظهور أدلة المحق من العلماء. يعني يا إخواننا، يقول يأتي إمام من أئمة مثلا الإمام مذهب من المذاهب، قال الإمام بوجوب حكم، هذا القول خالفه فيه جماعة، فلما خالفوه وظهر قوله هذا الإمام في المذهب الثاني وأصحابه وأتباعه أقاموا الردود على قول هذا الإمام. ولا الإمام الذي قال هذا القول يمكن أن يكون قد قال قولا، لأن السنة الواردة في هذا الحديث في هذه المسألة لم تبلغه، وسيأتيكم شيء كثير من هذا، أو قال قولا لأن الحديث بلغه بإسناد ضعيف وبلغ غيره بإسناد صحيح ولا لا؟ فقام العلماء بالرد عليه. ماذا بقي من عذر لمن يتبع مذهب هذا الإمام من طبقات التوسط والتأخر وقد ظهرت الأدلة على أن قوله مرجوح لا راجح؟ ماذا بقي عذر؟ ولذلك لاحظ لما تقرأ في كتب المتأخرين ترى تعمدا في تصحيح الضعيف وتضعيف الصحيح من الحديث، وتجد رداً متكلفاً على من خالفهم في كثير من الأحاديث والمواطن في كثير من المسائل. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو يفرق بين عذر من تقدم وعذر من تأخر، يقول طائفة من أعيان العلماء وهو يشتكي حال المتعصبة، هو يشتكي رحمه الله من حال المتعصبة الذين ينصرون طائفة من أعيان العلماء المشهورين في مسألة خفي عليه فيها الأدلة الشرعية. بعض المتعصبين أو المذهبيين يصر أن ينتصر لمذهب إمامه في مسألة خفي عليه أي على الإمام فيها الأدلة الشرعية، كأحاديث صحيحة في المسألة لو بلغتهم أي بلغت ذاك الإمام لم يعدلوا عنها، فجاء المتعصبون لا هم يتكلفون لهم من رد الحق بالباطل ما نزه الله تعالى عن أولئك الأئمة. كمن يتكلف نصر قول أهل الكوفة في حد النبي المتنازع فيه، أو نصر قول بعضهم في إبطال الصلاة في الاستسقاء، أو كمن ظن أن الكسوف لا تصلى بركعين في ركعة، أو أن المدينة ليس لها حرم، أو أن الوتر لا يجوز بركعة مفصولة ونحو ذلك، أو من ينصر بعض قول أهل المدينة في أن المفصل ليس فيه سجود تلاوة، أو أن الطير ليس فيه شيء محرم، أو أن الحاج لا يلبي إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة ولا من مزدلفة إلى منى، أو ينسب قول من يقول المحرم إذا مات فعل به ما يفعل بالحلال، أو أن الصلاة على القبور لا تجوز، أي أن صلاة الجنازة بعد الدفن، المراد صلاة الجنازة بعد الدفن لا الصلاة ذات الركوع والسجود، أي أو أن الصلاة على القبور لا تجوز مذهب مالك، أو أن ينصر قول بعض العلماء في وجوب قسم كل ما فتحه الأئمة، وفي وجوب تخميس الفيء، وفي وجوب قسمة الخمس على خمسة أسهم متساوية أو ثلاثة، أو أن التيمم لا يكون إلا بضربتين إلى المرفقين، أو أن القنوت في الفجر منسوخ، أو أنه سنة راتبة، يبقى على قول من؟ على قول المالكية على أنه سنة راتبة، قول الشافعية، أو قول أو ينصر قول من يوجب الصوم في الشك في الغيب أو الصحب، هنا يعرض بمذهب أحمد، ونحو ذلك من الأقوال اسمع الذي دلت الأدلة الشرعية على قول قال بعض العلماء خلافه، ولو ثبت عنده ما دلت عليه النصوص الشرعية لم يعدل عنه، انظر لاحظ يزكي الأئمة ولا يعذر المتأخر، يقول احنا نوقن أن الأئمة لو بلغهم الدليل وبلغهم بالصورة التي بينها من خالفه فإن نوقن يقينا أن الأئمة سيقولون بهذا الدليل ولم يخالفوا، لكن كان معذورا في عدوله عنه. ثم لم يتعصب لقوله إذا نصره وقد ظهرت الأدلة الشرعية بخلافه في مسائل يا أخواني لا يمكن أن يقبل القول فيها، في مسائل تتنازعها الأدلة ماشي، لكن في مسائل تقال في المذهب وهي معتمدة لا يمكن القول فيها، كقول الإمام أبي حنيفة مثلا رحمه الله أن الإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، والمأمون يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، واضح؟ مع أن الحديث في البخاري ومسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح بذلك، ففي أقوال لا يمكن قبولها، ولذلك خالف الصاحبان أبا حنيفة قول الإمام بإحان، لكن الإمام معذور في الحال، أما من دون الإمام فلا عذر له لأن الأدلة ظهرت والسنة جمعت وبيان الحق صار أقرب في الأزمنة المتأخرة من الأزمنة المتقدمة، ولذا قال ثم من يتعصب لقوله إذا نصره وقد ظهرت الأدلة الشرعية بخلافه اسمع آفة التعصب ماذا تفعل بصاحبها، لما يظهر له أن قول المخالف أقوى وأن الدليل لم يبلغ الإمام وأن قول الإمام مخالف للدليل ماذا يقول الشيخ أمجد؟ إيش يقول؟ يقول شيخ الإسلام احتاج أن يتكلف له من رد الحق الظاهر والاحتجاج بالباطل ما يظهر معه أنه خارج بذلك عن طريقة أهل العلم المتقدمين والسلف. ماذا يفعل المتأخر؟ يتكلف الرد والدفاع عن قول الإمام عن قول المذهب، يتكلف الرد والدفاع، هذا التكلف ماذا يكون؟ ماذا يجعله؟ قال يتكلف له من رد الحق بالظاهر والاحتجاج بالباطل ما يظهر معه، أي ما يظهر أن هذا المتكلف للرد ما يظهر معه أنه خارج بذلك عن طريقة أهل العلم المتقدمين والسلف الماضين وعما أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين، حيث يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالته المسمات برفع الملام، هذه الأعذار تتجه لمن؟ لا تتجه للمتأخرين، لأن المتأخر بلغه النص وحجة المخالف والرد على قول إمامه وحجته فتعمد مخالفة الحديث والنص والآية لمن؟ تعصب لقول الإمام، تعصب لقول الإمام، وبعض الناس يأبى إلا أن يحجر عقله وأن يضيق نفسه فيحصر نفسه في أقوال المذهب وهذه الهمة التي رزقت بها والفهم، ما الذي يمنعك أن تبقى في البحث والنظر وأن توازن بين أقوال العلماء وأن تجتهد وأن تبذل الجهد بما رزقت من فهم إلى أن تبلغ فيه إلى ماذا؟ إلى إصابة الحق الوارد في الكتاب والسنة. ثم إخواني، أرجو أنا هنا أشير إلى جزئية وهذه حاشية وتفريع. دائما يتكلم دعاة المذهبية بصورتها الفجة إنه إحنا المجتهدون، الأمة تقسم إلى مجتهد مستقل مطلق، مجتهد منتسب، ثم يقسمون طبقات التقليد تبدأ بطبقات معينة حتى يصل إلى العام. ودائما يعكرون علينا بأمرين. الأمر الأول إنه هل المجتهد، ما في مجتهد، الأمة ما فيها مجتهد مستقل مطلق. إذا الأمة ماذا تحتاج؟ إذا الأمة تحتاج المذاهب الأربع، خلاص بعد المذاهب الأربع ما في مجتهد مستقل. هذا المجتهد المستقل المطلق الذي له الأصول الخاصة ويستقل في النظر في الكتاب والسنة والاستنباط منهما بأصوله الخاصة التي قررها، مما يعني أنه قد يكون أهلا لإنشاء مذهب، يقولون هذا خلاص ما له بعد الأئمة الأربعة وجود، وهذا حق، هذا كلام صحيح. ولكن هذا لا يعني منع الاجتهاد منعا مطلقا. لما؟ لأن الأمة يا إخوة ما عادت تحتاج إلى مجتهد مستقل مطلق. إحنا ما عدنا نحتاج، خلاص الأصول التي متعلقة بالكتاب والسنة سواء في إثبات الحجية للأدلة المستدل بها أو الاستنباط منها، هذه الأصول استقرت فيما اتفق عليه الأئمة الأربعة وفيما اختلفوا فيه. إذن إحنا ما نحتاج واحد يأتينا يقول والله إحنا بحاجة إلى أصول جديدة. الزعم أننا بحاجة إلى أصول جديدة هذا قول ضلالي، كما دعاه بعض دعاة التجديد التنويريين الذين دعوا إلى تجديد علم أصول الفقه. إحنا ما نحن نحتاج لها، الأصول خلاص مستقرة، وبعض الأحكام العملية في غالبه أيضا خلاص مستقر. إحنا ما نحتاج بعد الأئمة الأربعة وإضافة إلى مذهب الظاهرية، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى مجتهد مستقل مطلق. الأمة ما عادت تحتاج هذا، هذا من رحمة الله بالأمة. الأمة يا إخوة ماذا تحتاج؟ إلى مجتهد قادر على الموازنة والترجيح بين المذاهب، هذا الذي نحتاجه. أنا مش محتاج واحد يقول لي أنا مالك وحكم كذا عندنا المعتمد في المذهب كذا، خلاص هذا خدم انتهى. أو يقول لي أنا شافعي ولا مسلطتي عندنا ينطق بإطلاق، أو يقول لي أنا خلاص هذا بحث انتهى. إحنا ما الذي نحتاجه الآن؟ الأمة تحتاج إلى قادر على الترجيح والموازنة بين المذاهب والتوضيح بينها فيما هو في قواعد علم الأصول عندهم وفيما ينبني عليه من مسائل الفروع الفقهية. أما موضوع العوام وأن العوام لا يستقيم لهم، يا أخوة العامي ليس شأنه أن يقلد مذهبا. العامي كيف شأنه يقلد مذهب؟ عامي يذهب عليك يأتيك يقول لك عامي أنا شافعي، قل لي إيش قول الإمام الشافعي. العامي يقلد من؟ يقلد من يسأله. فالله عز وجل كلف عوام المسلمين بما لا فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. ليش تدخل العوام في طبقة البحث ونجعلهم كأنهم حجة في هذا الباب؟ لا، العوام ليسوا طبقة البحث. العام يسأل من يفتي، ولكن العام يجب عليه شرعا أن يجتهد في البحث عن من يسأل، وأن لا يجعل سؤاله ودينه عرضة لآراء الناس وأقوالهم، ما يجوز شرعا. إنما كما يجب على المجتهد أن يجتهد في النظر في الدليل والترجيح، فإنه يجب على العام أن يجتهد في الموازنة بين المفتي حتى يصل من يطمئن إليه قلبه بالعلم والورع والديانة والاستقامة، وأن يستفيض بين الناس أنه أهل للفتية ولبيان حكم الله عز وجل. بعد ذلك ما تحط الحال العام حجر عثرة وتقول ألا أن النجاة لعوام المسلمين فقط باتباع مذاهب، ثم تنزل فتفرق بين المذاهب الأربعة فتقول بمذهب الحنفية والشافعية والمالكية، وأما مذهب الحنابلة فيؤخر. لما؟ لمقتضيات عقدية عندك. إذا المسألة ليست مسألة شريعة وحيانة وصيانة وللناس، المسألة للأسف إن وراء الأكمة ما وراءها. فقضية المذاهب والمذهبية صارت اليوم تختلط في مصالح السياسة والساسة، وصارت تنتقل إلى أبواب أخرى ومصالح عالم الغرب وهيمنة الغرب وسيطرة الغرب، الأمر واسع. فلا نضع حجر عثرة في طريق المسلمين وهو في الحقيقة ليس حجر عثرة. إذا إخواني يجب أن نتنبه إلى أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله لما يقول ولا يعلم أنه أحد من المنبرين قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته يقينا ما عاد الله، يقينا أن يكون شيخ الإسلام يقصد عفوا أن الأئمة الأربعة يتعمدون، ولكن التنبيه الآخر فرق بين أن نقول يتعمد المخالفة وبين أن نقول أنه يخطئ ويصيب. هو أخطأ ولكنه ماذا؟ لم يتعمد الخطأ والمخالفة. تنبهوا، أرجو التنبه. فكلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله هو يا شيخ الإسلام لا ينفي خطأ الأئمة، بدليل أن ابن تيمية رحمه الله خالف الأئمة الأربعة مجتمعين ومتفرقين، بل خالف مشهور مذهبه وهي مشهور مذهب إمامه أحمد بن حنبل. فقوله لا يتعمد المخالفة هو لا يقصد نفي الخطأ عن الإمام، يقول هم يخطئون ولكن الخطأ يقع منهم وهم في طريقه الذي بلغوا به الخطأ هم يقصدون الحق ولكنهم لا يصيبوه في بعض المسائل. قال وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نص الإمام مالك رحمه الله فقال كلنا راض ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وكان الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وجاءت هذه العبارة منسوبة للإمام أبي حنيفة أيضا. وكان يقول الشافعي إذا خالف قولي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربه بقولي، فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عمر بن الحارث. ويقول رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا يقول الإمام الشافعي، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. واضح. وكان الشافعي يقول الإمام أحمد يا أحمد انظر الأخبار إن كان كوفيا مصريا مكيا فإن صح فأخبرني فأنت أعلم مني من أخباره عليه رحمة الله. يقول ابن مالك أو كلما جاءنا رجل أجدل، إيش يعني أجدل؟ من الجدل قوي الحجة والكلام، أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. والإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرف الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان وإلى رأي الإمام أبي حنيفة وإلى وأبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. والآثار في ذلك كثيرة جدا، أوردها الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه، وأورد كثيرا منها ابن القيم رحمه الله في إعلام المفكرين. لكن هنا بعض المذهبيين يقولون أنتم تحملون عبارة إذا صح الحديث فهو مذهبي ليس المحمل الصحيح. فكان في المذهب الواحد اتجاهان، اتجاه يقول الإمام هنا يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقول الإمام أني أنا متيقن بقولي وقولي ليس خطأ فقاله على سبيل الجزم بصحة قوله إنه إذا صح الحديث فهو مذهب. ومن أراد أن ينازع الإمام فلا بد أن يكون قد بلغ رتبته في النظر، لأن هذا مبني عندهم لاعتقادهم أن الأئمة قد اطلعوا على السنة كلها فأخذوا ما حقه الأخذ وتركوا ما حقه الترك، وهذا من المبالغات والغلول كما سيأتي بيانه. واتجاه آخر حمله على ظاهره مثل ابن أبي شام رحمه الله تعالى من أئمة الشافعية توفى في القرن السابع، فإنه رحمه الله تعالى حمل الخبر على ظاهره وله كلمات قويات متينات في رسالته في مقدمة كتابه المؤمن في الرد إلى الأمر الأول، وطبعت هذه المقدمة مستقلة دون الكتاب، وهو يعيب على بعض أصحابه من الشافعية أنهم يخالفون الحديث والنص مع ظهوره، يخالفون النص مع ظهوره. فالمهم إخواني أن نتنبه إلى أن الكلام بارك الله فيكم إنما يتجه إلى الأئمة الأربعة وأصحابهم ومن كان في طبقاتهم وقريبا منهم، الذي يقبل أن نقول أن في زمان أئمتهم في زمان وأيامهم قد يغيب شيء من السنة على الإمام. أما في طبقات من تأخر من أتباع المذاهب فهذه الأعذار لا تنطبق عليهم. ثم قال رحمه الله: ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الكفاية في علم الرواية: إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضي حكما من الأحكام فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ. إذا روى رجل عن شيخ حكما يقتضي حديثا يقتضي حكما من الأحكام فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحا للشيخ، لأنه يحتمل أن يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه، أو عموم أو قياس، أو لكونه منسوخا عنده، أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه، وإذا احتمل ذلك لم نجعله قدحا في راويه. ومثل هذا ما أخبرنا القاضي ثم أسقط رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار أو بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. فهذا رواه مالك لم يعمل به، وزعم أنه رأى أهل المدينة على العمل بخلافه فلم يكن تركه العمل به قدحا لنافع. ماذا يقصد الخطيب هنا؟ هنا يقصد الخطيب أن يتزن النظر، فإن الأحاديث التي خالفها الأئمة ستكون على وجهين: إما أنهم خالفوا الحديث لعذر عدم البلوغ أو لعذر التأويل، وعذر التأويل هذا قد يكون فيه مصيبة أو يكون فيه ماذا؟ مخطئة، فقد يكون الحديث منسوخا عنده، أو انتقل من هذا الحديث إلى حديث آخر، أو يرى أن العمل بالقياس أولى منه، أو يرى أن العمل كما في الإمام مالك يعمل بعمل أهل المدينة قدمه على خبر بيع الخيار، البيعان بالخيار ولا يفترق مع أنه رضى. ولكن نرجع ونقول: مهما كان السبب في ترك الإمام للحديث لابد أن ينظر في رد من قال بالحديث وخالف الإمام، فإن بان خطأ الإمام في هذا المسألة في هذه المسألة وهذا القول ماذا نقول؟ يجب علينا أن نأخذ بالأرجح بالدليل. يقول قائل: الإمام مالك يترك الحديث وأنت تبين خطأه؟ لا مشكلة، إنما الذي خالفه أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم وطبقتهم والليث وسفيان وابن المبارك وابن عيينة والأئمة الكبار والأوزاعي وأصحاب السنن والصحاح ابن البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وأئمة الإسلام، مش أنا الذي. ثم من جاء متأخرا من الأئمة: الخطيب البغدادي، الحافظ بن عبد البر، شيخ الإسلام تيمية، ابن القيم، الإمام الذهبي، الحافظ بن حجر، الأئمة الكبار المحققون الذين انتهج النصرة والنظر في الأدلة ليس دون التعصب لقول الإمام والمذهب. ما تقول لي أنا ثم تصور وكأني أنا أريد مخالفة الإمام وأن أجعل نفسي رأسا معه، أو تجعل بعض العلماء المعاصرين دون الإمام؟ لا، المسألة ليست هكذا، واضح إخواني؟ فيجب أن نتنبه إلى أن مخالفة الأئمة للنصوص الظاهرة التي تقع لم تقع تعمدا، وهذه المخالفة بالجملة لها أسباب وأعذار يبينها شيخ الإسلام تيمية في بيته. يلا. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف. وجماع الأعذار في نسخ أخرى وجماع الأعذار. أنبه إخواني أيضا، شيخ سامي يقول جماع الأعذار. عندما يظهر من العالم خطأ وقد خالف قوله حديثا ظاهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الواجب علينا أن نفعل في حق هذا الإمام؟ الواجب علينا أن نحسن الظن به ونعلم يقينا أن له عذرا علمناه أم لم نعلمه. طيب، ما واجبنا تجاه هذا الخطأ؟ إذا تكرر أن العصمة معذورة لا يمكن وقوعها إذا تعذرت العصمة، وأن العبرة بما غلب فإن ذلك يفرض علينا موقفا معتدلا من الأئمة والعلماء مبنيا على الإنصاف. فنقف عند زلة العالم وخطئه لمن استأهل لذلك، نقف عند زلة العالم وخطئه لمن استأهل لذلك. ففرق بين رد الخطأ وبيانه، وفرق بين إحسان الظن بالعالم وإنزاله منزلة. لا يعني كلامنا انتقاص الأئمة والعلماء، ولا يعني كلامنا ازدراء فقههم، ولا يعني كلامنا معاذ الله رد أقوالهم، فإن ما أصابوا فيه أكثر بكثير مما أخطأوا فيه أو جانبوا فيه الصواب. ولذلك لا يجوز التعصب لعالم والغلو فيه، واسمعوا لما أقول دقق في العبارة، لا يجوز التعصب لعالم أيا كان، ولا يجوز الغلو فيه، ولا يجوز ادعاء العصمة له بلسان المقال أو بلسان الحال. فإن كنت تعتقد أن هذا الإمام يجب اتباعه في كل ما قاله وقرره، أنزلته منزلة من؟ منزلة المعصوم، أنزلته منزلة المعصوم. ولا يلزم من الوقوع في الخطأ، اسمعوني جيدا، أنا أعطيكم مسائل مهمة الآن، لا يلزم من الوقوع في الخطأ الوقوع في الإثم. ففرق بين الإثم والخطأ. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: الخطأ يطلق ويراد به أمران، يراد به نفي العلم وتحقق الإثم. فلما نقول أخطأ الأئمة والعلماء أو الإمام فلان في المسألة الفلانية، فالمراد ماذا؟ نفي العلم ولا الإثم؟ نفي العلم، مراد نفي العلم، لا يراد به ماذا؟ الإثم. والإثم إنما يترتب حال النظر في الاجتهاد لأسباب مثل ما ذكرناها في الخلاف السائغ والخلاف المردود، إن يكون قصر في الاجتهاد، أن يكون الناظر لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن لم يستفرغ وسعه في النظر، هنا أسباب الإثم، واضح؟ أما الخطأ فالغالب في حق الأئمة يطلق ويراد به ماذا؟ نفي العلم، أي نفي العلم بمعنى عدم العلم أصلا، أو عدم إصابة الحق بالمقصود في ذلك. أيضا بارك الله فيكم، وقوع العالم بشيء من المخالفة لا يكون مسوغا لانتقاصه وانطراحه. فلو كان كل من أخطأ أو غلط أهدرت فضائله ومحاسنه وعلمه، لن يسلم لنا أحد من علماء. فالله كتب البشر، كتب الخطأ على كل خطأ، واضح؟ ثم الاعتذار للعالم إذا أخطأ فلا يعني متابعته على خطئه. يقول ابن عبد الله بن المبارك رحمه الله: رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلة، لا يهتدى به في هفوته وزلته، وما أحسن ما قاله بعض العلماء لما خالف الشافعية في مسألة، قال: هذا الرجل كبير ولكن الحق أكبر منه. طيب، في عبارة الإمام الشاطبي رحمه الله تختصر لنا موقفنا من خطأ العالم وزلة العالم. اسمعوا ما يقول: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. يلا جماعة أكثر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك، القول الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يشمل. الآن ابن تيمية يفرع على هذه الأسباب الثلاثة 10 أسباب. يشمل السبب الأول أو العذر الأول يشمل السبب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الأسباب. العذر الأول يشمل أول 5 أسباب أول 5 أسباب للمخالفة التي وقعت من بعض الأئمة للسنة. العذر الثاني يشمل السادسة والسابعة والثانية. والعذر الثالث يشمل التاسع والعاشر من الأسباب التي سيذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وصاحب العقيدة الطحاوية الإمام أبي العز الحنفي نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى هنا، أورده إلى هنا. وجماع الأعذار رحمه الله لما قال وجماع الأعذار 3 أصناف فنقله إلى هنا إلى قوله الحكم وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى هنا إلى قوله أن الاعتقاد وأن ذلك الحكم منسوخ. وابن أبي العز الحنفي رحمه الله كان كثيرا النقل عن شيخ الإسلام تيمية ابن القيم، ولكنه كان لا ينسب الأقوال إليهما، لأن في ذلك الوقت كان فيه تشنيع شديد على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأقواله وترجيحاته، وكان ينسب إليه أقوال هو بريء منها، كقول أحدهم قال إن ابن تيمية كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن جيفة في قبره. والله لو قال ابن تيمية هذا لكفر، وهذا قول كفر. ولكن المشكلة إيش؟ ابن تيمية اللي عندنا يختلف عن ابن تيمية الذي عندهم، فعندهم تشويه وأخبار وصور ومسائل لا يمكن أن يقولها أجل الناس حتى يقولها رجل مثل ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي يصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ولا حديث صريحة في أننا نصلي على النبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد علينا صلى الله عليه وسلم، ولكن حياة الأنبياء في قبورهم ليست حياة دنيوية. فلما اعتقد القوم جواز خروج النبي من قبره لنصرة ملهوف وإنقاذه غريب ويمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأن النبي مد يده لأحدهم فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صاروا يقولون بهذه الاعتقادات فكان يلزم أن يقولوا أن حياة الأنبياء في قبورهم هي نفس الحياة الدنيا، وإنما الصحيح حياة الأنبياء في قبورهم هي حياة برزخية لا صلة لها في الدنيا. فالأنبياء ماتوا ميتة فارقوا فيها ماذا؟ الدنيا. والله أعلم. إلا المسيح عيسى عليه السلام في التفسير المعروف. يلا. السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب آية ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأئمة. كلام في هذا السبب كثير وكبير وتفصيل سريع، يعني هيك نأخذ أفكار وجولات، لأننا نريد ننهي 10 أسباب أهم شيء، يعني على الأقل نأخذ الأسباب 10. فاليوم إحنا عندنا 10 أسباب، فلازم اليوم ننهي على الأقل كم سبب؟ 3 أسباب أقل شيء، نحاول ننهي 3 أسباب. فأرجو أن تتفهموا كلام شيخ الإسلام. السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه. هل يوجد من الأئمة من لم يبلغ الحديث شيء من الحديث؟ نعم. مين قال أكيد؟ أكيد حسنت، صحيح. مستحيل أن يكون الإمام أي إمام أحاط بماذا؟ بجميع السنة وبها كلها، تمام؟ ثم إن أحاط بالسنة هل يلزم أن يكون قد أصاب في كل اجتهاد اجتهده؟ يلزم؟ لا. فإن سلمت لنا هاتان المقدمتان نستطيع أن نحسن التعامل مع المذاهب أقوى الأئمة. أما للأسف المذهبيون للأسف أنهم ينشئون دعواهم المذهبية على المبالغات. يعني مثلا لما تقرأ عند الحنفية فيقولون الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان مذهبه مذهب شورى. طب كيف مذهب شورى؟ كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يجلس مع أصحابه ثم لما يجلس معهم يأتي بالمسألة فيقول الحكم، فيقول مثلا الحكم الوجوب، فأصحابه فيبدأ يسرد أدلة القول فيقرون له، ثم يعود فيذكر قولا ثانيا مخالفا للأول فينقض الأول فيقتنع أصحابه بالقول ليش؟ الثاني، ثم يأتي بقول ثالث فينقض الثاني فيقتنعون بالقول الثالث، ثم يعود للقول الأول فينقض به الثاني والثالث فيؤيدون على أن الصحيح هو القول الأول. هكذا يصور بعضهم. وأنه كان يتشاور مع تلاميذه وطلابه. أولا عند النظر من جهة الخبر لم أقف على خبر صحيح بإسناد ولو في أدنى درجات القبول يدل على وقوع هذه القصة بين الإمام وأصحابه، واجتهدت كثيرا أن أجد شيئا من هذا. والأخبار التي يريدها الحنفية الذين كتبوا في سيرة المذهب التي يريدها الحنفية في هذا الأخبار أخبار بلا فطام ولا أزمة، ما في أسانيد تقف عليه تحكم على الصحة من الضعف. إن قلنا أننا ما نحتاج في قصص الأئمة للأسناد، هل يعقل أن يكون الفقه هكذا؟ هذا يحتاج عمر نوح عليه السلام إلى كل مسألة الإمام مع أصحابه عرض أخذ أدلة ومنازعة، هذا كم يحتاج وقت؟ هذا يحتاج إلى عمر نوح. قد يكون وقع ذلك من الإمام في مجالس، في مسائل، في مباحثة، وهذا يقع من كل الأئمة. إذا أردنا أن نقول على أن هذا يقع من كل الأئمة، إذن كل الأئمة مذاهبهم مذاهب شورى. فمن المبالغات قالوا أن الشافعي رحمه الله تعالى، أن مالك رحمه الله تعالى كان يستفيد من فقه أهل العراق والكوفة، يستفيد من فقه أبي حنيفة، وأن الشافعي رحمه الله لم يستوي له الفقه حتى ذهب إلى ماذا؟ إلى العراق بعد أن كان في الحجاز. وأن الإمام أحمد سئل رحمه الله عن فقهه فقال هذا من نظري في كتب محمد بن الحسن. هذا الخبر ورد عن الإمام أحمد مسندا وفي إسناده كذبان، واضح؟ فللأسف المذاهب تقوم في كثير من تصويرها وتقريرها تقوم على ماذا؟ على المبالغات. ولا أقول إن الأئمة ولا أصحابهم، إنما أقول من حال المتأخرين المتعصبين للمذهب الذين يريدون إظهار أن مذهبهم هو المذهب الأولى بالاتباع دون غيره، واضح؟ إذن من تلك المبالغات قولهم أن الأئمة قد اطلعوا على السنة كلها، فتأتي تقول لهم يا أخي قول الإمام بكذا مخالف لحديث كذا، يقول يعني عفوا اسمع هكذا أنت اطلعت على الحديث والإمام ما اطلع عليه؟ تعرف ايش لازم نفعل؟ لازم نلبس القفازات ملاكمة نطلع احنا هذا كلمون مصارعة؟ مصارعة؟ هذا علم. أنت اطلعت على الحديث والإمام لم يطلع عليه؟ يا أخي مش هكذا البحث، مش أنا اللي بقول لك أنا اطلعت والإمام لم يطلع، إنما الذي قال أن الإمام لم يبلغ الحديث ولم يطلع عليه أهل زمانه ما قال. وقد تتبعت بعض المسائل التي قال فيها ابن تيمية أن الحديث لم يبلغ مالكا أو أبا حنيفة أو أحمد أو عفوا الشافعي، فذهبت أنظر في كتب الأئمة المتقدمين في المذهب سواء فيما ينسب لإمام المذهب أو لطبقة تلاميذه فلا أجد ذكرا لهذا الحديث وتوجيها له في كتبه، مما يؤكد ويؤيد أن ماذا؟ أن قصة عدم البلوغ تتقوى بهذا النظر. وسأذكر لكم أمثلة. مشكلة لازم نوجز الكتاب هذا يحتاج دورة يحتاج إلى دورة مدتها نصف سنة ولا سنة، تمام؟ فلذلك إخواني لم يبلغه الحديث، نعم، والشيخ الإسلام سيبين بعد قليل في هذا السبب أن الأئمة من لم يبلغه. وأنا سأذكر لكم أمثلة كثيرة جدا في مسائل فرعية يقول يعتذر بها ابن تيمية للأئمة أنهم لم يبلغه، وعند النظر والتحقيق نجد أن العذر بعدم البلوغ هو أفضل الأعذار لهذا الإمام. ثم ماذا قال ابن تيمية؟ ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه. هذه العبارة ذات مسألة ترتبط بمسألة كبيرة جدا، وهذا شوف هذا من من حسن إنصاف ابن تيمية، إذا كان الإمام لم يبلغه الحديث هو لم يكن شرعاً مكلفاً بماذا؟ بالعمل بالمنجبه. وهذا ينبني على مسألة، أو ينبني عليه مسألة، إذا بلغ النص من كان جاهلاً بعد أن عمل بخلافه هل تلزمه الإعادة؟ إذا كان مكلف لم يكن مكلفا بالعلم بموجبه، وعليه لم يكن مكلفا بالعمل بمقتضاه. ويتفرع عن هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام مسائل، منها مكلف، عموم المكلفين ليس العلماء فقط، مكلف كان يجهل ثم علم، كان يجهل ثم علم، تمام؟ هل تلزمه الإعادة؟ وهل يكون بذلك آثما؟ هذه المسألة ترجع إلى مسألة أيضا كلية أصولية، وهي متمن من مباحث التكليف عند الأصوليين، وهي اشتراط العلم في التكليف، ومدى أثر الجهل بالحكم في ثبوت التكليف في حق المكلف. والذي يقرره ابن تيمية باختصار يقول أن من فات في حقه العلم بحكم من فات بحقه العلم بحكم شريطة ألا يحصل منه تفريط أو تقصير في تحصيل العلم بذلك الحكم. لاحظ، من فاته العلم بحكم شريطة ماذا؟ ألا يحصل منه ماذا؟ تفريط وتقصير في تحصيل ذاك العلم أو ذاك الحكم، فلا يثبت في حقه التكليف مطلقا، وعليه فلا إثم إن ترك واجبا يجهل وجوبه، أو فعل محرما يجهل حرمته، ولا يلزمه قضاء ولا إعادة ما فات من عبادات، ولا يلزمه أن يرد ما قبضه بعقد في تلك الحال، ولا يعاقب إذا فعل ما يوجب حداً أو تعزيراً. في أرحم من هيك؟ الله يرحم، رحمه الله. كلام شيخ الإسلام طويل، لا أريد أن أقرأ لأن الكلام طويل وله فتوى، وكلام طويل جداً في جامع المسائل رحمه الله تعالى، له رسالة اسمها فصل في آية الربا، وهذه الرسالة طبعت في تفسير آيات المشكلة، تفسير آيات المشكلة، وطبعت في جامع المسائل في المجموعة الثامنة في صفحة 272، النص من صفحة 272 إلى 275. طيب، إذا كان المكلف العام يجهل الحكم فلا يكلف به ولا يأثم ولا يترتب حكم، فكيف بالإمام الذي يستفرغ وسعه حتى يصل إلى الحكم ثم لم يصل إلى هذا الحكم؟ فهو من باب أولى بالعذر ومن باب أولى بهذا النظر. طيب، يقول ابن تيمية ألا يكون الحديث قد بلغه ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يقول أن يكون عالما بموجبه. طيب، سيأتي إن شاء الله تعالى كلامنا عن الأئمة الذين لم يبلغهم شيئا من ذكر الأخبار التي سيريدها ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية، بموجب ظاهر آية، مثل ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت عند رفاعة أو رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لا لا لا، العلماء جميعا يقولون إذا طلقت المرأة طلاقا باتا بينونة كبرى ولا يحل لها أن تنكح زوجها الأول حتى تنكح رجلا آخر، ولا يحل لها الرجوع للأول حتى يكون النكاح مع ماذا؟ النكاح الثاني مع ماذا؟ مع وطئ. واضح؟ يقولون المسألة النكاح حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يطأها، هذا بالإجماع. خالف في هذه المسألة من؟ خالف في هذه المسألة سعيد بن المسيب رحمه الله، فإنه لا يشترط الوطأة وإنما تحل بمجرد عقد. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أخذ بماذا؟ يقول ابن المنذر رحمه الله: وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج. اسمع ماذا يقول: ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن حتى تنكح زوجا غيره، فأخذ بظاهره أن المراد فيه ماذا؟ مجرد العقد. فلاحظ سعيد بن المسيب لم يقل بالحديث الظاهر. لما جاءت امرأة رفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رفاعة قد طلقها وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فأرادت أن ترجع إلى رفاعة وكان عبد الرحمن قد عقد عليها فقط، واضح؟ ولم يطأها، لم يكن قادرا على وطئها، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، واضح صريح، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، أي من خلال الوطئ والجماع. هذا القول، هذا الحديث صريح في المسألة. أيعقل أن سعيد بن المسيب يتعمد مخالفته؟ فماذا فعل رحمه الله؟ أخذ بموجب ظاهر الآية. أيضا من الأمثلة على عدم بلوغ الحديث والقول بظاهر الآية ما رواه البخاري عن سفيان قال: قال عمرو قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر بن عباس وقرأ: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. ما حكم الحمر الأهلية؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن في كل ذي مخلب من الطير. ثم الظاهر القول بالحرمة، لكن ابن عباس عمل بظاهر ماذا؟ بظاهر الآية، فلم يبلغ ابن عباس. قال ثم قال شيخ الإسلام: أو حديث آخر، يعني ماذا؟ الحديث الوارد في المسألة لم يبلغه، ولكنه ذهب فقال بماذا؟ بحديث آخر. من الأمثلة على ذلك ما رواه مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ ابن عباس يفتي، زيد بن ثابت يقول لابن عباس: بلغني أنك تفتي أن الحائض إذا كانت حائض لا يلزمها طواف ماذا؟ طواف الوداع. تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا فسل فلانة الأنصارية. هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت لابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا صدقته. قبل أن يبلغ هذا الحديث زيد بن ثابت بماذا كان يفتي؟ بوجوب ماذا؟ طواف الوداع على من؟ على الحائض، وهو العمل بحديث آخر، وهو ينهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر أحد من البيت حتى يكون آخر عهده ماذا؟ الطواف البيت. أيضا قال: أو بموجب القياس. من الأمثلة على العمل بموجب القياس وأن الحديث لم يبلغ للعالم ما رواه الطحاوي في شرح معاني الأثار وغيره من طريق ابن أبي فديك قال: حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن نكاح المحرم، ما حكم نكاح المحرم؟ لا منهي عنه ولا لا ولا يجوز النكاح، تمام؟ قال: فقال: وما بأس به، هل هو إلا كالبين؟ من الذي قال ذلك؟ أنس بن مالك. يقول أنس رضي الله عنه إيش فيه مشكلة؟ هو عقد كعقد ماذا؟ كعقد البيت إيش فيه مشكلة؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه نهي صريح في صحيح مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. طب أنس بن مالك تعمد المخالفة؟ إنما أنس بن مالك طرد قياسا عنده فقال به. والظاهر أن الحديث هذا حديث النهي ماذا؟ لم يبلغه رضي الله عنه وأرضاه. قال أو بموجب استصحاب. ما هو الاستصحاب؟ القياس معروف هو الإلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في علة جامعة، صح؟ فأركان القياس ماذا؟ كم؟ أربعة. ما هي؟ الأصل، الفرع، المقيس عليه هو الأصل، والفرع، والعلة. والعلة هذه الثلاث، وإيش؟ والحكم. سنت أربعة أركان لا بد منها في عملية القياس: أصل ثابت حكمه بالشرع، فرع لم يثبت له حكم ولكن وجد في الأصل علة جامعة فلأجل هذه العلة يلحق الفرع بالأصل ويأخذ حكم الأصل، تمام؟ أما الاستصحاب فالاستصحاب هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. بقاء ما كان على ما كان، فإن كان ثبوت فثبوت وإن كان نفي فنفي. والاستصحاب من الأدلة المختلف فيها، ومن أكثر من توسع الاستصحاب مذهب الظاهرية لأنهم كانوا لا يقولون بالقياس، ولما تنزل بعض المسائل كانوا ينطبون إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب. طيب، يذكرون أن من الأمثلة على عدم بلوغ الحديث لعالم وأنه يقول بالاستصحاب ما كان يقوله مالك رحمه الله في مسألة صيام الست من شوال. فكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يكره صيام الست. ليش؟ فالظاهر أن حديث رسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. الظاهر رحمه الله أنه لم يبلغه. جاء في موطأ مالك قال يحيى بن يحيى الليثي: وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وذلك وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه، وأن يلحق برمضان ما ليس منه من أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. هذا كلام واحد بلغ الحديث؟ ما بلغ الحديث في الظاهر، ولذلك طرد الأصل، فهو المنع من أن الأصل في العبادات ما المنع والحظر. وضح؟ استصحب هذا الأصل، استصحب هذا الأصل. قال رحمه الله تعالى: فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. إيش يعني؟ الآن هذا العالم الذي لم يبلغه الحديث وقال بموجب آية أو حديث أو قياس أو استصحاب، تمام؟ قد يوافق لما اجتهد، قد يوافق اجتهاده هذا الحديث الوارد في المسألة وقد يخالفه، فهو إما مأجور أو معذور، تمام؟ ومن الأمثلة على ذلك أن من قد يجتهد فيوافق الحديث الذي لم يبلغه أو يوافقه ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه. لا، ليس هذا. لا، هذا مثال آخر على مسألة من لم يبلغه الحديث. قال: رأيت عمر يصلي، رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. كان الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ لا يصلى إلى دابة. الشافعي رحمه الله تعالى استصحب حكما مستقرا عنده أن لا تستقبل الدابة فلا يصلى إلى دابة، ولحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مطاعم الإبل. طيب، قال رحمه الله تعالى: وهذا السبب هو أكثر الأسباب، وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفة لبعض الأحاديث. هذه مهمة جدا يا أخي، هذه مهمة جدا جدا. غالب ما وقع من الأئمة من مخالفة لظواهر نصوص وردت في المسألة المنظورة، إنما الغالب في ذلك أنهم ماذا؟ أن العذر لهم أن النص لم يبلغ. ثم قال رحمه الله: فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة أو الأئمة، في بعض النسخ الأمة وفي بعض النسخ الأئمة. إخواني، الحمد لله أكتب شرحا على رفع المال، وتوقفت قليلا، إن شاء الله عندي عمل آخر أعمل به، وهو تحقيق رسالة ابن ناصر الدين في علم المصطلح، عقود الدرر، نظم عقود الدرر، وإن شاء الله تعالى أتم عقود الدرر ثم أرجع إلى شرح رفع الملام. وشرحي لرفع الملام فقط حصرت نفسي بعنوان: شرح رفع الملام بتقريرات شيخ الإسلام. واضح؟ وبلغت من الشرح نصف كلام ابن تيمية في السبب الأول، ويسر الله أن ما بين يديه من شرح بلغت فيه 277 ورقة. فأظن أني لما أنهي الكتاب لعلي أصدر الشرح بأربع مجلدات أو خمس مجلدات من كلام شيخ الإسلام. لما جئت عند هذا الموطن من كلام ابن تيمية رحمه الله شددت النفس، قلت سأبحث حيث قال ابن تيمية معتبرا لإمام لم يبلغه النص. تمام؟ وين ابن تيمية اعتبر لعالم خالف ظاهر حديث قال ماذا قال شيخ الإسلام؟ لم يبلغه النص. ومن فضل الله جمعت شيئا كثيرا، فوجدته يعتذر لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، فحذيفة أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد الأقصى في رحلة الإسراء والمعراج. وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى في رحلة الإسراء والمعراج حديث في الصحيح. وجدته رحمه الله تعالى اعتذر لعبد الله بن عمر في مسألة ماذا؟ في مسألة قطع الخفاف للمحرم وطواف الوداع للحائض، واعتذر كذلك لزيد بن ثابت أيضا. وكذلك وجدته يعتذر رحمه الله تعالى لمن لبس الذهب من الصحابة، فقال رحمه الله في معرض بيانه لحكم استعمال اليسير من الذهب والفضة والحرير، قال: وفي يسير الذهب في باب اللباس عن أحمد أقوال: الرخصة مطلقا، والرخصة في السلاح فقط، وفي السيف خاصة. ثم قال: ولا ريب أن هذا محرم عند الأئمة الأربعة، لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. ثم قال: وإن كان لم يلبسه، وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهي. وجدته اعتذر لعطاء بن أبي رباح من أئمة التابعين في ذلك في مسألة السدل في الصلاة بأن الحديث لم يبلغه، وكان يصلي سادلا قبل أن يبلغه الحديث، فلما بلغه الحديث رجع أو لعله نسي الحديث. واعتذر لربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله تعالى شيخ مالك، حين وقعت أمامه حادثة الرجل من أهل المدينة الذي يقال له محمد بن كيسان، ذلك أنه جاء يوم الجمعة فصلى العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى قبر النبي فسلم على صاحب القبر وبقي يدعو هناك حتى أمسى، فأنكر جلساء ربيعة الرجل فقال: انظروا إلى ما يصنع هذا. فقال ربيعة: دعوه، فإنما للمرء ما نوى. ولي كلام عن هذا الخبر طويل، وأنه لا يثبت من جهة إسناده، ومع ذلك ابن تيميه رحمه الله اعتذر لربيعه بان الخبر في او الاخبار والناهيه في ذلك لعلها لم تبلغه. اعتذر لسعيد بن المسيب رحمه الله في مسالتين. المساله الاولى التي ذكرناها وهي اشتراط حل الرجوع المطلق طلاقا بائنا الى مطلقها، فكان يقول فقط بماذا؟ بالعقد، والائمه مجمعون على وجوب ماذا؟ وجوب الوضع. واعتذر له ايضا لسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى في مساله تنفيذ المغانم. ووجدته كذلك رحمه الله قد اعتذر ايضا للائمه الاربعه. فاعتذر رحمه الله تعالى لابي حنيفه ومالك ان من دخل المسجد في وقت النهي هل يجوز ان يصلي تحيه المسجد؟ قال المساله فيها قولان وهما روايتان عن احمد، احدهما هو قول ابي حنيفه ومالك انه لا يصليها، والشافعي انه يصليها وهذا اظهر. ثم قال رحمه الله تعالى بخلاف ابي حنيفه ومالك فان مذهبهما في الموضعين النهي فانه لم تبلغهما هذه السنه الصحيحه. واعتبر رحمه الله تعالى ايضا لمن صلى منفردا خلف الصف، واعتذر لمن قال ببطلان صلاته باطلاق بان النص لم يبلغ او بجواز صلاته باطلاق بان النص لم يبلغه. وحين سئل عن الجهل وهكذا ذكرت مسائل كثيره من فضل الله وجدت فيها ابن تيميه رحمه الله يعتذر للائمه بان النص لم يبلغه. ولما ابحث لتحرير اذهب لتحرير المساله اجد ان العذر بعدم بلوغ النص هو اوجب الاعذار، والله تعالى اعلم. طيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم هاته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الان كلام شيخ الاسلام في ماذا؟ الائمه لم يبلغهم النص. لما لم يبلغهم النص؟ ما السبب؟ الان يبين سبب عدم بلوغ النص. هات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. كلام شيخ الإسلام منطقي، تقسيم منطقي. هل كان الصحابة جميعا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون كل حديث؟ لا، صحابة يجلسون في هذا المجلس فيأخذون جملة من الحديث ثم ينقلونها، وصحابة يغيبون في مجلس آخر قد يشهد بعض الحاضرين هنا ويغيب بعضهم ويشهد بعض الغائبين هنا ويشهد ويغيب بعضهم ولا لا؟ فالذي يشهد هنا يحمل حديثا لا يحمله من غاب، والذي يشهد هنا قد يحمل حديثا لا يحمله من غاب، وهكذا كل صحابي يحمل شيئا من الحديث ثم ينقله الى غيره. هذا النقل ثم مع انتقال الصحابه في البلاد والامصار فكثير من السنن نقلها الصحابي وقد يكون هو الذي يرويها وحده او علمه وحده او هو الذي قد اجتمعت له الهمه على نقله وروايته. ولذلك الصحابة يتفاضلون فيما بينهم بكثرة العلم أو جودته. الصحابة وأهل العلم يقع التفاضل بينهم فيما؟ لاحظ، بكثرة العلم والجودة، لابد من اثنين ليس واحد. كثرة العلم سعة الاطلاع، والجودة حسن التحقيق. تمام؟ يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في موطن آخر، يقول عن الصحابة: بعضهم أعلم بالرسول من بعض صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أكثر تبليغا لما علمه من بعض. ثم قد يكون عند المفضول علم قضية معينة لم يعلمها الأفضل فيستفيدها منه. كلام واضح إخواننا؟ اذكروا الله. وين وصلنا؟ طيب هذا العنوان الرئيسي، سبع عدم بلوغ النص كتبته. طب اللي تحته كلام الصحابه لم يكونوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام، انما كان يسمعهم جزء منهم ويغيب جزء. تمام، احسنت. الان شيخ الاسلام في موطن اخر يبين لنا ان الصحابه يتفاضلون في العلم. ليش يتفاضلون في العلم؟ اسمع مثلا، دققوا معي جدا. يقول: بعضهم اعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم من بعض، وبعضهم اكثر تبليغا لما علمه من بعض. ثم قد يكون عند المفضول من الصحابه اهل العلم علم قضيه معينه لم يعلمها الافضل فيستفيدها منه، فيستفيدها منه، اي يستفيد الفاضل من من؟ من المفضول. ولا يوجب ذلك ان يكون هذا اعلم منه مطلقا، لان ولا ان هذا الاعلم يتعلم من ذلك المفضول ما امتاز به. ولهذا كان الخلفاء يستفيدون. من الخلفاء؟ أربعة أعلم الأمة، يستفيدون من بعض الصحابة علما لم يكن عندهم، كما استفاد أبو بكر علم ميراث الجدة من محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، واستفاد عمر علم دية الجنين والاستئذان وتوريث المرأة من دية زوجها وغير ذلك من غيره. وكذلك واستفاد عثمان حديثا مقام المتوفى عنها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله من غيره، واستفاد علي رضي الله عنه حديث صلاة التوبة من غيره، واستفاد قال: وقد يخفى ذلك العلم عن الفاضل حتى يموت ولم يعلم ويبلغه من هو دونه. وهذا كثير، ليس هذا موضوعه، لكن المقصود أن نبين طرق هذا العلم. الصحابة رضوان الله عليهم لم يوجد واحد منهم قد جمع جميع السنة، منهم قد يكون جمع أكثرها أو كثيرا منها كما هو حال أبي هريرة. إذا الصحابة لم يجمعوا الحديث ثم يتفرقون في الأمصار، وكل صحابي له من تلاميذه من يحمل شيئا من حديثه، ثم والعفو والسمان ذلك لم يكن التواصل في اليوم، ولم تكن السنة مجموعة والكتب المصنفة مدونة، فمظنة أن الحديث لم يبلغ إماما من الأئمة قوية جدا. وأشار شيخ الإسلام أيضا إلى سبب آخر من أسباب عدم بلوغ الحديث للصحابة، لبعض الصحابة، وذلك لعدم سماعه النص الوارد في محل النظر من النبي صلى الله عليه وسلم. فحين أراد أن يعتذر الشيخ لمن ألزم من الصحابة بقطع الخفاف لمن لم يجد نعلا من المحرمين، ذهب ابن تيمية إلى مذهب من قال بلبس الخفين دون قطع أو فتق لمن لم يجد نعلين، ولمن ألزم الحافظ بطواف الوداع مطلقا، ولمن حرم الحرير قليله وكثيره، علل ذلك بعدم السماع. فقال رحمه الله: وابن عمر لما لم يسمع إلا حديث القطع أخذ بعمومه، فكان يأمر النساء بقطع الخفاف حتى أخبروه بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في المسجد. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وغيرهما سمع رخصة للحاجة، وهو الإرخاص للنساء. عدم السماع هو الذي فصله بتفصيل الحسن وين في كلامه في رفع الملأ. ومن الأسباب أيضا التي أدت إلى غياب بعض السنة عن الصحابة وأئمة السلف والعلماء انتشار أئمة الصحابة وأعيانهم حفاظهم في الأمصار الإسلامية التي فتحت بعد، فكل سار حيث قدر له ومعه من السنة والعلم ما ليس مع الآخر، ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كلام. ويمكن أن يضاف أيضا تفاوت الصحابة في الرواية قلة وكثرة، وأيضا لشيخ الإسلام كلام في ذلك. إذن هذه الفقرة تبين ماذا؟ تبين السبب أو شيئاً من الأسباب التي أدت إلى عدم بلوغ النص إلى الصحابة ومن بعدهم من العلماء. ثم قال رحمه الله: واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصاً الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي لم يكن يفارقه حضراً ولا سفراً، بل كان يكون معه في غالب الأوقات، حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. حسب. الصديق رضي الله عنه فاته شيء من الأخبار وعمر، خذ هذا الحديث يرويه البخاري رحمه الله، يقول ابن أبي مليكة سمعت ابن عباس يقول وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكلفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع لما بعد أن طعن وأنا فيهم، قال فلم يرني إلا برجل قد أخذ بمنكب من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم رضي الله عنه على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. تمام. وأي الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا أبو بكر وعمر ودخلت أنا أبو بكر وعمر وخرجت أنا أبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو ولا أظن أن يجعلك الله معهم. فات أبو بكر بالمسائل التي ذكرناها، وفات عمر بالمسائل التي ذكرناها، مثل مسألة حسبت أكتب أبو بكر رضي الله عنه فاته علم ميراث الجدة وأخذه من محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة. طبعا هذا الحديث في إسناده من قال عند بعض أهل العلم استفاد عمر رضي الله عنه علم دية الجنين، أخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة إملاص يعني الإسقاط، أن تسقط يعني رغما عنها، فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة، غرة الجنين اللي هي دية الجنين التي يودى بها الجنين، أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفاد الاستئذان في خبره مع خبر أبي سعيد لما جاء أبو موسى الأشعري والخبر في الصحيحين وطرق رضي الله عنه الباب ثلاثا ثم رجع، فقال له عمر ليش رجعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال عمر والله لتقيمن عليه ببينة أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم اللي هو أبو سعيد، فقمت معه فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أي أخبرته الله. إملاص المرأة أي المرأة التي تضرب على بطنها فيسقط جنينها. طيب قال رحمه الله واعتبر ذلك بالخلفاء أو اعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء ولكن أسأل الناس، فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس وقد بلغها. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وأحمد عن قبيصة بن ذؤيب، قال الترمذي حديث حسن صحيح، والحافظ ابن حجر قال رحمه الله إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته صورة المرسل، الشيخ الألباني رحمه الله ما لا إله إلا الله، والحكم الذي فيه صحيح فهي تعطى السدس، هذا الحكم صحيح. يلا. وقد بلغ هذه السنة عمران بن حسين أيضا، وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء ثم قد اختصوا علي عمران بن حصين أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد، وأيضا مختلف في ثبوته، وجاء من رواية الحسن عن عمران، والعلماء لا يثبتون رواية الحسن عن عمران بن حصين. يلا. وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء، ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى، واستشهد بالأنصار، وعمر أعلم ممن حدثه بهذه السنة. عمر أعلم أبي موسى رضي الله عنه، والخبر قد ذكرته آنفا وهو في البخاري ومسلم. ولم يكن عمر أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشم الضبابي من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. حديث ميراث امرأة أشم الضبابي رواه أبو داود والترمذي وأحمد والنسائي، وإسناده صحيح. وأما المقولة وقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه، فهذه المقولة وردت في قصة أخرى ليس في هذه القصة. أخرج هذه القصة الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه، والطبراني في الكبير من طريق طاووس عن ابن عباس قال: قام عمر على المنبر فقال: أذكر الله امرأ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين. فقام حمل بن مالك ابن النابغة الهذلي فقال: يا أمير المؤمنين، كنت بين جاريتين، يعني ضرتين، فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بعمود ظلتها فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة. فقال عمر: الله أكبر، لو لم نسمع هذه القضية لقضينا بغيره. هذه القضية يعني هذا القضاء، لقضينا بغيره. ومختلف في ثبوت الحديث، وبعضهم قال بثبوته وبعضهم قال بضعفه. يلا. ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. لفظ سنوا بهم سنة أهل الكتاب بهذا اللفظ ضعيف، ولكن ورد في البخاري من حديث بجالة قال: كنت كاتبا لجز أو جز ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، ففرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، فعامل المجوس معاملة أهل الكتاب، فعمر لم يكن يعلم ذلك. فحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب الذي رواه مالك بن الموطأ والبيهقي وعبد الرزاق بن مصنف وغيرهم، قال عنه الحافظ ابن حجر: منقطع مع ثقة رجاله. لكن يثبت هذا الحديث الذي ذكرناه، حديث بجالة الذي عند البخاري. يلا. ولما قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه، ثم الأنصار. سرغ آخر الحجاز أو أول الحجاز وآخر الشام. أول الحجاز وآخر الشام بين المغيث وتبوك، وقيل هي قرية بوادي تبوك. لما قدم عمر بن الخطاب صرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى، ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. الآن الأمثلة كلها التي سنقرأها على هذا المنوال، يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أمثلة عن الصحابة

وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به فإنه ألوف. وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب ابن سلم عددا كثيرا جدا، أي أن الصحابة لم يبلغهم النص في كثير من المسائل، فأفكر بما ظهر لهم وبدأ واستصحبوا الأحكام وما كان عندهم من النصوص حتى بلغهم النص، فانتقلوا مما أفتوا به إلى ما لا. هذا حال المؤمنين، هذا حال طلاب النجاح، هذا حال الذي يهابون أن يقول قولا ويكون القول ليس حكما لله. مباشرة يرجع الصحابي فيقضي بما بلغه من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءه. وأما المنقول منه عن غيرهم، من غيرهم؟ غير الصحابة من التابعين ومن دونهم. قال وأما المنقول عنه منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به فإنه ألوف. يلا. فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقصوا، فخفاء بعض السنة عليه أولى فلا يحتاج إلى بيان. يقول ابن القيم رحمه الله ونحن نسأل المقلدين، اسمع كلام ابن القيم، ونحن نسأل المقلدين هل يمكن أن يخفى قضاء الله ورسوله على من قلدتموه دينكم في كثير من المواضع أم لا؟ هل يمكن؟ فإن قالوا لا يمكن أن يخفى عليه ذلك فقد أنزلوه منزلة فوق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم، فليس أحد منهم إلا وقد خفي عليه بعض ما قضى الله ورسوله به. فهذا الصديق أعلم الأمة به، خفي عليه ميراث الجدة وخفي عليه الشهيد، ثم صار يذكر عن شيئا مما خفي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفرا كبيرا. فنسأل حينئذ فرقة التقليد هل يجوز أن يخفى على من قلدتموه بعض شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خفي على سادات الأمة أو لا؟ فإن قالوا لا يخفى عليه وقد خفي على الصحابة مع قرب عهدهم أي برسول الله بلغوا في الغلو مبلغ مدعي العصمة للآية، بلغوا بهذه الدعوة مدعي العصمة. الإمام مالك رحمه الله لم يكن يعرف حديث تخليل أصابع الرجل بماذا؟ بالخنصر، حتى ذكره له تلميذه عبد الله بن عمر. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول لأحمد أنت أعلم مني بالسنة ولا لا؟ الإمام أحمد رحمه الله، الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث يقول وقد فات الإمام أحمد أي في المسند خبر 200 من الصحابة، نازع الحنابلة نازع بعض المحدثين، لكن مستحيل بشر من البشر أيا كان أن يستوعب جميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الإمام أحمد أكثر الأئمة حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا جرى به؟ كثرت أقواله وكثرت مسائله، وضحت؟ لأنه كان يغلب عليه أن لا يقول قولا إلا قد قال به من سبقه، فكانت تتعدد أقواله بتعدد أقوال من سبقه رحمه الله تعالى. يضرب كذلك. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا، ولا يقول لنا قائل إن الأحاديث لقد دونت وجمعت. يقول ابن القيم في الصواعق المرسلة وقد نقل هذه القطعة من رفع الملام بطولها في كتاب الصواعق المرسلة، يقول قال أبو عمر ولعله يقصد بن عبد البر وليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، وليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد خفيت عليه بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة فمن بعدهم. قال ابن القيم وصدق أبو عمر رضي الله عنه، فإن مجموع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبدا ولو كان أعلم أهل الأرض. ما في إنسان استوعب السنة كلها، لا يمكن. يلا. ولا يقول لنا قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلموا بالسنة. هل شيخ الإسلام تيمية انتقل من الاستدلال بالأثر والأخبار إلى الاستدلال ماذا؟ استدلال عقلي، يتكلم كلاما يعني على عباراتنا الدارجة اليوم يقول كلام هذا منطقي. خلينا نرجع نقرأ الفقرة وأرجو أن تتنبه، اسمه جيدا كلامه. يقول يلا، ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت. قد يقول قائل الأحاديث دونت وجمعت، فالاطلاع على الحديث اليوم سهل، على جميع الأحاديث سهل، أحبس حالي السنة بقرأ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن داود والحاكم ومصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة وكتب السنن ونصر البيهقي والطدار قطني والأخبار والطيال المختار، خلاص اطلع على كل السنة. فشيخ الإسلام ماذا يقول؟ اسمعوا ماذا يقول ردا على هذه الشبهة. فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. إذن الأئمة الأربعة ومن وأصحابهم لا يدخلون في هذا الجواب، في هذه الشبهة، لأن جمع السنة وقع متأخرا عنهم. يلا، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. فلا يقال أن مثلا البخاري قد جمع الصحيح كله، هذا غير صحيح، ولم يكن غاية البخاري رحمه الله جمع الصحيح كله، هذا لم يكن غاية البخاري، وهو قد نص على ذلك رحمه الله، أو مسلم، أو أن يظن الظالم أن البخاري ومسلم فيهما كل حديث صحيح، هذا غير صحيح. ولكن يمكن أن نقول أن البخاري ومسلم فيهما أصول الأحاديث الصحيحة والإسلام، ولم يكن قال أن الكتب الستة فيها كل الإسلام، ولا الكتب التسعة فيها كل الإسلام، ولكن فيها ماذا؟ الغالب. اسمع ماذا يقول. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى يعني الله عليه وسلم، في عندي أنا في النص في الطبعة التي عندي، ثم لو فرض انحصار الحديث فيها، هنا الضمير يعود على ماذا؟ على الدواوين المعينة. سنتم شو يقول؟ فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم. مش ضروري العالم يكون مطلعا على كل ما في الكتب. يلا، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلموا بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحاكم فليس في الأمة مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه. لاحظ إخواني، قال ولا يقول أن قائل فمن لم يعرف الحديث كلها لم يكن مجتهدا. ما قال أحد من الأمة أنه يجب على من يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون مطلعا على ماذا؟ على كل السنة. ولكن قالوا لا بد أن يكون مطلعا على أحاديث الأحكام، واختلفوا في العدد الذي يجب أن يحفظه، فبعضهم قال 500 حديث، بعضهم قال 1000 حديث، بعضهم قال 5000 حديث، وبعضهم قال لا بد أن يحفظ جميع الأحاديث الواردة في باب الأحكام. وهذا يدل على أن المجتهد لا يشترط فيه أن يكون مطلعا على كل سنة، إذا يقتضي هذا أن يفوته شيء منها، فهذا السبب الأول، وإن شاء الله تعالى نشرحه في المجلس القادم غدا بالسبب الثاني ونبينه إن شاء الله تعالى. والسبب الأول هو أطول الأسباب، واعتنى به ابن تيمية رحمه الله لأنه يغلب على ظنه أن الغالب مما وقع من الأئمة بالمخالفة في الحديث كان سببه أن الحديث لم يبلغهم. والله تعالى أعلم، والله موفق، وإلى الملتقى غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.